وفيه أيضا من الفوائد جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي، جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي، المتصل سواء كنا إيش، سواء كان ثوب أو كان إيش، عمامة، عمامة مثل يلبس بعض العمام ويجعلها طرف، ما يجعلها كلها وراء، يجعلها طرف هكذا، فلو احتاج مثلا وسجد عليها هذا من ضمن الثوب إيش المتصل. ما حكم السجود على الثوب المتصل؟ طبعا الجمهور على الجواز، الجمهور على الجواز، وأما الشافعية مر علينا في متن أبي شجاع أن الشافعية عندهم تفصيل في هذا، إذا كان الثوب يتحرك بحركة المصلي، الحمد لله، إذا كان الثوب يتحرك بحركة المصلي فلا يجوز السجود عليه، وإذا كان الثوب لا يتحرك بحركة المصلي يجوز السجود عليه. كيف هذا؟ إذا كان الثوب يقول الشافعية يتحرك بحركة المصلي فلا يجوز السجود عليه عند الشافعية في المثل قول واحدة، وإذا كان لا يتحرك بحركة المصلي فقولان الأرجح الجواز. كيف يكون هذا؟ كله في المنفصل، المنفصل يجوز السجود عليه، الثوب إن كان منفصلا إما في الشافعية عند الشافعية ولا عند غيره، لكن إذا كان متصلا الجمهور يجوز تحرك بحركة المصلي ولم يتحرك. الشافعية قالوا لا، إن تحرك بحركة المصلي لا يجوز السجود عليه، وإن لم يتحرك جاهز. يعني مثال كيف إذا ما يتحرك بحركة المصلي؟ إذا قام منكم يعني كيف؟ مثلا بعضهم يلبس رداء، يلبس بعضهم مثل الرداء الذي يلبسون المغاربة يكون طويل أحيانا يسحب للأرض، ويسحب إلى الأرض، الذي على الأرض الذي على الأرض أحيانا يعني يكون يقوم ويقعد ما في أي حركة لأنه طويل جدا راكد. فمثل هذه الحالة يقول الشافعية إذا كان هذا الثوب المتصل بالمصلي لا يتحرك بحركة المصلي يجوز السجود عليه، والأظهر جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي سواء تحرك أو لم يتحرك. مسألة السجود على الحائل، السجود على الحائل بينك وبينك